كويس بجد، مش ناقصك اي حاجة، مش ناقصك اي حاجة. انا بطمن عليك، مش عايز حاجة منك غير بس انك ترد. انت كويس بجد، مش ناقصك اي حاجة، مش ناقصك اي حاجة. يا بعيد عن عيني.